صلى الله عليكم، هل الشفع والوتر المذكور في الآية يوم الشفع يوم الثامن والتاسع هو يوم الوتر؟ لا، الله لما ذكر قال والعشر، فالعشر هي عشرة الأيام عندما تطلق تراد بالعشر. وأما الشفع والوتر يمكن أن يكون ليوم عرفة أو للوتر الذي يحبه الله جل وعلا لأنه وتر، فهذا هو الذي يظهرني الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.